إذن دوغ، سوف نتحدث اليوم عن الآباء الذين يلازمون المنزل. The dads who stay at home. Oh, stay home dad. Is it right? That's right. That's right. A stay at home dad literally means dads who stay at home and don't go to work. They are full-time child carers. Mm-hmm. It's the mom who's the breadwinner. The breadwinner. إذن هذه العبارة تعني النساء اللواتي يكسبن لقمة العيش أو يمارسن الوظيفة خارج المنزل. The breadwinner. بينما الرجال يلازمون المنزل للعناية بالأطفال طوال الوقت. The full-time child carer. Is it really isn't common, is it? Doug. Well, not so long ago, it was seen as an oddity. I mean, my dad went to work and I stayed home with my mom. Mm. But nowadays, increasing numbers of dads are doing it for a few months, a year, or sometimes permanently. Mm. Permanently being a stay-at-home dad. It's becoming more acceptable. It's more acceptable. إذن المجتمع أصبح أكثر تقبلا لفكرة وجود الآباء في المنزل لرعاية الأطفال. The society is accepting the idea of staying at home dad. وعدد متزايد من الآباء يلجؤون إلى هذا لأسباب مختلفة. So, what are some of the reasons for that, Doc? Well, financial reasons first. To share childcare responsibilities, or just because dad wants to spend more time with his child. إذن أسباب معقولة. Good reasons. That's financial reasons. إذن financial reasons أو بسبب التمويل أسباب مادية تقاسم المسؤولية أو لمجرد أن يقضي الأب مزيدا من الوقت مع أطفاله spend more time with the kids. تعالوا نستمع إلى أحد هؤلاء الآباء أنتون ثورب يوضح الأسباب التي دعته للبقاء في المنزل للعناية بطفلته. It was a mutual decision that me and my wife made. Jennifer had the better job and the better paid job at the time. When we decided to have a child, we decided that it would be better if one of us stayed at home rather than sending Frey to childminders and to grandparents to look after. And then she gets brought up with our values and how we want to bring her up. So Anton Thorpe says the decision wants to stay home was a mutual decision. إذن Anton Thorpe يقول إن قراره بالبقاء في المنزل كان مشتركا اتفق هو وزوجته على الموضوع خاصة وأن الزوجة تتقاضى نقودا أكثر من وظيفتها. So there were financial reasons. Yes, his wife made more money than he did. Mm-hmm. But he also mentioned wanting to bring their daughter up with their values. نعم، ليس النقود إذن أو الماديات كل شيء لدى الأبوين. لديهما رغبة مشتركة في تنشئة ابنتهما bringing up على القيم الخاصة بهما. Their values. في الحقيقة هما يعتقدان أن هذا التوجه سليم للغاية. لم يرغب في اللجوء إلى الجد والجدة أو المربيات. Childminders. Yes, childminders are paid professionals who look after young children. So by staying at home, Anton thinks it's a great experience. إذن لنستمع مجددا إلى أنتون يتحدث عن تجربته المميزة. I think it's a fantastic relationship that we've got. And it's a relationship where it's much better because I'm not the traditional dad coming in from a long day at work, tired and being a disciplinarian, and I get to do all the fun things with her, and it's really, really nice. ويقول إن العلاقة بينه وبين ابنته رائعة. إنه ليس مثل الآباء التقليديين. يقول إن العلاقة رائعة. Fantastic. ليس مثل الآباء التقليديين الذين يعودون من المنزل عفوا إلى من العمل إلى المنزل وكل الدور الذي يقومون به هو دور تكويني disciplinarian فحسب ويقول إن في الأمر متعة. He says it's fun. Yes, of course it is. Yeah. But there's still housework to do. Yeah. And according to Duncan That's Fisher. Definitely not fun at all. Well, according to Duncan Fisher from the Fatherhood Institute, there are other issues such as not having a network of other dads to talk to. نعم البقاء في المنزل يعني أيضا إنجاز الأعمال المنزلية. It's all part of the same package, isn't it? لكن في المقابل هذا ليس سهلا في عدم وجود network. So the housework is not easy to be done because there is no network. ليس هناك شبكة من الأباء الآخرين يمكن أن يتحدث إليهم. وهذا يعني مشكلة أكبر. Duncan Fisher من معهد الأبوة The Fatherhood Institute يقول إن ذلك قد يجعل الأباء يشعرون بالعزلة. They feel isolated. The networks amongst mothers are very, very valuable and very strong, and they form during pregnancy and they form just after when the mother takes time off work. And then they continue to exist and function all the way through the child's schooling. And fathers just don't get connected into those networks at the beginning, and then they never get connected into them. And so they never see other fathers, and that's a characteristic of stay-at-home fathering, it's isolated. إذن دانكن فيشر يتحدث هنا عن الشبكات الاجتماعية networks, وهذه أو هذه الشبكات أو هذه النوعية من التواصل تقوم بها الأمهات, وهو كما يقول هي شبكات أو طريقة للتواصل قيمة ومتينة valuable and strong. يقمن علاقات مع بعضهن البعض خلال فترة الحمل, وتبقى هذه العلاقات قائمة إلى أن يبلغ الأطفال سن المدرسة through schooling, وذلك على عكس الآباء الذين يفتقدون إلى مثل هذه العلاقات والشبكات الاجتماعية. Yes, he says this is a characteristic of stay-at-home fathering, isolation. Characteristic. إذن هذه العزلة أو the isolation هي صفة تلازم الأب الذي يقرر البقاء في المنزل. What about if he wants to go back to work? ماذا عمن يرغب في العودة إلى العمل إذن؟ Well, finding flexible work is hard, according to Duncan Fisher. Tell me about it. So returning to work, أو العودة إلى العمل مجددا تسمو بقدر من الصعوبة. تعالوا نستمع مجددا إلى Duncan Fisher. It's hard to find good flexible work. And you know, to have a full-on career in that way. I mean, I've struggled with this for 14 years. I've given up the sort of full-on, full-time work, and it's very difficult. And it's exactly the same that mothers face. So Duncan Fisher يقول إنه كان يعاني أو يواجه صعوبات. He struggled to find flexible work. كان يعاني كي يجد عملا يتسم بمرونة في ساعة العمل ويتميز في نفس الوقت بأنه عمل ناجح a full on career. لكنه يقول إن الأمهات يواجهن الشيء نفسه. Women have the same problem too. Tell me about it. Okay, well, let's see what listeners think about the idea of stay-at-home dads. ما رأيكم مستمعين في هذا الموضوع؟ هل من المقبول في مجتمعاتكم أن يقبل الأب في أن يبقى الأب في المنزل لرعاية الأطفال؟ وما هي الفوائد التي يمكن أن تجنيها العائلة؟ وما هي التحديات التي تواجهها عندما يبقى الأب في البيت لرعاية الأطفال؟ Frankly speaking, when we put that on our page on Facebook, Doug, we have loads of comments about this topic. Some people think that it's no difference between children. For children, there's no difference between mothers and fathers. They can look after them. Although people are mentioning the patience of the woman. So, Doug, maybe we can tell more about how to communicate with us? Yes, send us an email in English to bbcextraenglish@bbc.co.uk or leave a message on the extra page on Facebook. شكرا, Doug. شكرا.